أو ما يعبده من كل وجه، بل المساواة في العبادة. ولهذا المشركون عندما يسألون من خلق السماوات والأرض لا ينسبون ذلك إلى آلهتهم ولا إلى معبوداتهم، إنما ينسبونه إلى الله جل في علاه، لكنهم يسوون مع الله غيره في عبادته وما يجب له من المحبة والتعظيم والعبادة والدعاء. فقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الندية هنا ليست في كل شيء، إنما في المحبة وهي قاعدة العبادة، فإن العبادة تقوم على قاعدة أصيلة وهي حب الله جل في علاه وتعظيمه أو الذل له جل في علاه. فالمحبة ركن وقطب وقاعدة تقوم عليها المحبة، كذلك التعظيم لله والذل له جل في علاه مما تقوم عليه العبادة. وذكر هنا المحبة، التسوية في المحبة، لأنها الأكثر فيما يقع به الناس في الشرك، وهذه أول صورة ذكرها الله تعالى من صور تسوية غير الله بالله. فقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله، أي يصير ويجعل غير الله ندا له، وقد نهى الله تعالى عن ذلك في أول السورة في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر أن من الناس من لا يمتثل ذلك ويسوي غير الله تعالى بالله. والمحبة عمل قلبي، والقلب له قول وعمل، وهذا الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية، ذكر الشرك في عمل القلب. وأما الشرك في قوله فهو اعتقاد الإلهية في سواه، اعتقاد الإلهية في سواه، أو اعتقاد ما لا يكون لغير الله عز وجل لما يثبته هؤلاء لهم، بمعنى أن الشرك قول في قول القلب هي فيما يتعلق بالإقرار، فيقر لغير الله ما لا يمكن أن يكون إلا لله، كان يقر أن غير الله يخلق أو أن غير الله يدبر أو أن غير الله يملك، فهذا شرك في إيش؟ في قول القلب. عندما يحب غير الله هذا شرك في عمل القلب، فالقلب له قول وله عمل، قوله الإقرار والتصديق، وعمله المحبة والإخلاص والتوكل والتعظيم وما إلى ذلك. فما ذكر الله تعالى هنا شرك في عمل من أعمال القلوب وهو محبة الله عز وجل. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كما يحبون الله. فالتسوية هنا بين محبة الله وبين الله تعالى وبين غيره في المحبة، وأعظم منهم من يحبون غير الله أعظم من محبتهم لله. فإذا كان الله تعالى ذم هؤلاء الذين سووا غير الله بالله في المحبة، فالذين يحبون غير الله أعظم من محبتهم لله، هؤلاء أعظم جرما وأكبر خطرا وأضل وأعمى بصيرة. قال الله تعالى بعد أن ذكر ذلك، قال والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المفسر أعظم، قال المفسر اعلم أن محبة العبد لربه على درجتين، هو لم يفسر الآية إنما ذكر ما لظهورها، والمقصود أن المؤمنين أشد محبة لله من محبة أولئك لله، فتكون المفاضلة بين محبة غير محبة المشركين لله وبين محبة المؤمنين لله. واضح؟ هذا وجه من أوجه التفسير. الوجه الثاني أن الموازنة بين محبة الله، بين محبة المؤمنين لله ومحبة المشركين لما يعبدونه من دون الله، وكلا المعنيين صحيح. فالمؤمنون أشد حبا لله من محبة المشركين لله، والمؤمنون يحبون الله تعالى أشد من محبة المشركين لآلهتهم. ووجه تقدم محبة المؤمنين على أهل الشرك في كل صورها، أولا علمهم بالله، ثانيا فهم أعظم علما بالله من أولئك، وكلما زاد الإنسان علما بالله زادت محبته له. الثاني أنهم أخلصوا الحب لله فلم يشركوا معه غيره، بخلاف المشركين فإنهم وزعوا قلوبهم بين المحبوبات، ومعلوم أن ما كان خالصا أعظم وأقوى وأشد مما كان مشتركا. ثم سبب ثالث في عظيم محبة المؤمنين لله وأنها أشد من محبة المشركين، كمال الله عز وجل، فالله له الكمال المطلق الذي يأسر القلوب، فهو الإله الذي تأله القلوب محبة له جل في علا، بخلاف ما سواه من المعبودات فإنه ناقص من كل وجه، وبالتالي لا يستحق كمال المحبة لنقصه في ذاته وصفاته. وأما الله فهو كامل في ذاته كامل في صفاته، فلذلك كانت محبة المؤمنين له أعظم من محبة المشركين وأشد من محبة المشركين لما يحبونهم أو لمحبتهم لله عز وجل للأسباب التي تقدمت. قال رحمه الله: أعلم أن محبة العبد لربه على درجتين. هذا تقسيم للمحبة باعتبار ما يقوم في قلوب المحبين. قال: أولا المحبة العامة، المحبة العامة، وبينها بقوله: التي لا يخلو عنها كل مؤمن وهي واجبة. وهذا الحد الأدنى من المحبة التي تقتضي عبادته، تقتضي تحقيق العبودية له جل في علاه. والأخرى المحبة الخاصة التي ينفرد بها العلماء الربانيون والأولياء والأصفياء. والحقيقة أن المحبة مراتب درجات تتفاوت في قلوب الخلق بقدر تفاوتهم في معرفة الله عز وجل، ولذلك تقسيمها بالمحبة العامة والمحبة الخاصة تقريبي، وإلا فهي في الحقيقة مراتب درجات. حتى المحبة التي تقوم في قلوب العالمين به ليست على درجة واحدة، بل هي متفاوتة تفاوتا عظيما باعتبار تمام العلم وباعتبار انتفاء ما يضاد تلك المحبة، فإنه لا تكمل المحبة إلا بكمال العلم وانتفاء ما يضادها. وذلك الله تعالى قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، ثمانية محبوبات أحب إليكم من الله ورسوله. هنا لم ينفي حب الله ورسوله، إنما ذكر أن هذه المحبوبات زادت فشوشت على محبة الله ورسوله، فكانت منقصة لمحبة الله ورسوله. فالمحبة تكمل بأمرين: الأمر الأول إيش؟ كمال العلم بالمحبوب، والثاني انتفاء ما يضاده أو ما يضادها، أي انتفاء ما يضاد المحبة أو ينقصها. قال رحمه الله: ومن أعلى وهي أعلى المقامات وغاية المطلوبات، فإن سائر مقامات الصالحين كالخوف والرجاء والتوكل وغير ذلك هي مبنية على حظوظ النفس. الخوف والرجاء والتوكل هذه من أعمال القلوب، وازن المؤلف بين المحبة وسائر أعمال القلوب فجعلها أعلى المقامات، وهي بالنظر إلى شريف مقامها ودوام أمرها هي من المقامات الشريفة المميزة. فالمحبة لا تنقطع بل تزداد، كلما ازداد العبد علما بالله ازداد محبة له وتدوم في الدنيا وفي الآخرة، فإن المؤمنين يحبون الله، ولذلك كان أعظم نعيم أهل الآخرة إيش؟ رؤيتهم لله عز وجل لعظيم محبتهم له. الخوف ينقطع بالأمن في دخول الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فالخوف ينقطع في الآخرة، ولذلك كانت مرتبته نازلة. لكن هذه المفاضلة بالنظر إلى أنها من حظوظ النفس وما ليس من حظوظ النفس فيها نوع تأمل، وإن كان لها بعض الوجه من الصواب، لكن هذا لا يقتضي السبق المطلق على سائر أعمال القلوب. قال رحمه الله: لا ترى أن الخائف إنما يخاف على نفسه؟ لا يلزم هذا. الخائف قد يكون خوفه ناشئا عن تعظيم من يعظمه، فالخوف إما أن يكون ناشئا عن خشية وقوع الضرر والهلاك والتلف في النفس، أو لعظم المخوف وما له من جلال وكمال يوجب تعظيمه والخوف منه، فلا يلزم أن يكون هذا لمجرد حظ النفس، فالتعظيم يكون لله عز وجل ويثمر الخوف منه جل في علاه. فإن المأمور به هو الخشية والخوف، والخشية محبة، والخشية خوف مقرون بتعظيم، خشية خوف مقرون بتعظيم. يقول: وأن الراجي إنما يرجو منفعة نفسه، ولا يكون ذلك إلا لتمام علمه بإحسان من يرجوه، ولو غاب إحسانه وتلاشت صفات كماله من جهة البر والفضل لما رجي جل في علاه. وعلى كل حال، الموازنة قد توهم معنى يفضي إلى ضعف العمل بمقامات القلب وأعماله، والذي ينبغي أن يحقق العبد كل ما أمره الله تعالى به من أعمال القلوب. قال: واعلم أن سبب محبة الله معرفته، فتقوى الله، فتقوى المحبة على قدر قوة المعرفة. وهذا صحيح، تقوى المحبة على قدر قوة المعرفة به جل وعلا، وتضعف على قدر ضعف المعرفة. فإن الموجب للمحبة أحد أمرين، أي ما يثمر المحبة في القلوب واحد من أمرين أو كلاهما إذا اجتمعا، وهما مجتمعان في حق الله عز وجل، ولا شك أنهما اجتمعا في حق الله تعالى على غاية الكمال. فالموجب الأول، يعني السبب الأول لمحبة الله، الحسن والجمال، وهو كمال أسمائه وصفاته جل في علاه. الثاني الإحسان والإجمال، الإحسان والإجمال، الإحسان إيصال كل بر، والإجمال كذلك. قال: فأما الجمال فهو محبوب بالطبع، فإن الإنسان بالضرورة يحب كل ما يستحسن أو كل ما يستحسن. والإجمال الذي هو الإحسان مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة وصفاته الجميلة الساطعة، هذا في الجمال. هذا هو قال الحسن وتتمة الجمال، هذا مثل جمال الله في حكمته البالغة وصنائعه البديعة أفعاله وصفاته الجميلة الساطعة الأنوار إلى آخر ما ذكر. وأما الإحسان فقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. ثم ذكر من أوجه إحسان الله عز وجل على عباده ما استوعب جميع شؤونهم وأحوالهم ولحظات وجودهم، فهو المنعم عليهم جل في علاه إنعاما لا ينفك، وما بكم من نعمة فمن الله. فالعبد لا ينفك من نعمة من نعمه جل وعلا مع تردد نفسه ولحظ عينه ونبض عرقه، وله على ذلك كمال الحمد والثناء. ثم بعد ذلك قال: واعلم أن محبة الله إذا تمكنت من القلوب ظهرت آثارها في الجوارح. هذا مهم، وهو بيان أن المحبة عمل قلبي، لكن ينعكس أثره على القلب، أي على القلب في بقية الأعمال القلبية، وعلى اللسان بالثناء والمدح والتمجيد والذكر، وعلى الجوارح بالانقياد لأمره جل وعلا والكف عما نهى عنه سبحانه وبحمده. وقد بين ذلك في قوله من الجد في طاعته والنشاط لخدمته والحرص على مرضاته والتلذذ بمناجاته، هذا في القول، والرضا بقضائه، هذا بالقلب، والشوق إلى لقائه، هذا بالقلب، والأنس بذكره، والاستحاش من غيره، والفرار من الناس، والانفراد في الخلوات، وخروج الدنيا من القلب، ومحبة كل ما يحبه من قول أو عمل. وكل من يحب الله، وهذا محبة من أحب الله عز وجل، وإيثار الله على كل ما سواه. ثم ذكر قول المحاسب في معنى في بيان استلزام المحبة لآثارها وثمارها. قال رحمه الله: ولو ترى. وقال رحمه الله في قوله تعالى: ولو ترى، من رؤية العين، والذين ظلموا مفعول وجواب لو محذوف، وهو العامل في أن، والتقدير لو ترى الذين ظلموا لعلمت أن القوة لله، أو لو علموا أن القوة لله. والقوي بالياء، وهو على هذه القراءة من رؤية القلب، والذين ظلموا فاعل، أن القوة مفعول يرى، وجواب لو محذوف، والتقدير لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا أو لاستعظموا ما حل بهم، إذ تبرأ بدلا من إذ يرون، أو استناف العامل فيه محذوف وتقديره اذكر. الذين اتبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار والعموم أو لا. الأسباب هنا الوصلات من الأرحام والمودات. أعمالهم حسرات أي سيئاتهم، وقيل حسناتهم إذ لم تقبل منهم أو ما عملوا آلهتهم. يقول الله جل وعلا: ولو ترى، في تتمة الآية، ولو ترى، أي قال نعم، قال ولو يرى الذين ظلموا، هو فسر، ذكر فيها قراءتين، يرى وترى، ثمة قراءتان في الآية. ولو ترى الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجه إلى الخطاب ممن يصله القرآن. والثاني ولو يرى الذين ظلموا، فبينهما تفاوت في المعنى. لو ترى على ما جرى عليه المؤلف، قال من رؤية العين يعني البصرية. ولو ترى الذين ظلموا، فالذين ظلموا هم المبصرون، هم المرئيون. واضح هذا الوجه، مفعول به، قال مفعول به، وجواب لو محذوف، جواب لو محذوف، وهذا الغالب في جواب لو. وتقديره، بين تقديره، ونعم وهو العامل في أن. والتقدير لو ترى الذين ظلموا، يا محمد لعلمت أن القوة لله جميعا بما نزل بهم من العذاب وما حل بهم من السخط، أو لعلموا أن القوة لله، هذا على القراءة الأولى التي قدمها المؤلف، وهي قوله ولو ترى. على القراءة الثانية ولو يرى الذين ظلموا، فالرأي هم من؟ الظالمون. وعلى هذه القراءة من رؤية القلب، من رؤية القلب لا رؤية البصر، لأن هذا لم يقع لهم إلى الآن. لو وقع لا كان مقتضاه أن يؤمنوا وأن يكفوا عن الكفر. ولو يرى الذين ظلموا، يقول فاعل، وأن القوة مفعول يرى، وجواب لو محذوف، والتقدير لو يرى الذين ظلموا أن القوة لله لندموا. لكنهم لم يروا ذلك، بل رأوا القوة لغيره جل في علاه، أو أشركوا معه غيره فرأوا القوة له، قال أو لاستعظموا ما حل بهم. واضح، هذان الوجهان في القراءة. نعم. ثم بعد ذلك قال: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ قال بدل من إذ يرون، الجملة بدل عن قوله تعالى، بدل من قوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. قولوا إذ تبرأ الذين اتبعوا هذا زمن ذلك فهو بدل منه، هو ما سيجري في العذاب الذي ذكروا. فمن العذاب لأولئك أن يتبرأ المتبوعون من التابعين، وهذا عذاب أليس كذلك؟ بل ولذلك الشيطان يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان ولكن دعوتكم فاستجبتم لي، فما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فهذا من العذاب، إذ إن هؤلاء يتبرؤون من متبوعهم فيكون ذلك حسرة عليهم. ولهذا قال بدل، لأنها من العذاب الذي يرونه في ذلك اليوم. قال بدل من إذ يرون، أو استئناف، هذا الوجه الثاني، أي استئناف خبر آخر، إذ يرون العذاب، والثاني إذ تبرأ الذين ظلموا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. قال والعامل فيه محذوف تقديره اذكر، هذا على الاستئناف، يعني اذكر يا محمد ما يكون في ذلك اليوم العظيم من براءة المتبوعين من تابعيهم. قال الذين اتبعوا هم الآلهة أو الشياطين أو الرؤساء من الكفار، والعموم أولى، كل من اتبع على ضلالة، هذا معنى العموم، معنى العموم كل من اتبع على ضلالة فإنه يتبرأ ممن تبعه، سواء كان من الآلهة أو من الشياطين أو من رؤساء الكفار أو من أهل البدع المضلة أو ممن يزين الشهوات ويرغب في مواقعتها، كل هؤلاء يتبرؤون من تابعهم يوم القيامة. قال الأسباب هي الوصلات من الأرحام والمودات. الأسباب فسرها بالوصلات، الأسباب جمع سبب وهي الوسائل والوسائط، والمقصود أنه تتقطع كل ما يمكن أن تكون من أسباب المناصرة والصلة والنجدة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وهذه ألصق الصلات وأدعاها لإيش؟ للانتصار والنصرة والمعاونة. فإذا كان هذا هو حال هذه الصلات فغيرها من باب أولى. وإذا يقول الله تعالى فلا أنساب بينهم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ما حد يسأل أحد، لأن كل واحد كما قال تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، فكل مشغول بنفسه. قال أعمالهم حسرات أي سيئاتهم، في قول تعالى في الآية الكريمة قال اتبرأ الذين اتبعوا، وقال الذين اتبعوا لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم أي سيئاتهم فيتحسرون عليها. قيل وقيل حسناتهم إذ لم تقبل منهم، هذا أيضا مما يتحسر به الإنسان، مما يتحسر عليه الإنسان أن يرى الحسنة قد ذهبت وتلاشت، أعوز ما يكون إليها، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هذا زيادة في عذابهم. قال أو ما عملوا لآلهتهم، لأنه لا يقبله الله عز وجل، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، والله تعالى أعلم. نقف على قوله يا أيها الناس كل ما في الأرض حلال طيب.